أما العيوب التي يشترط فيها الرجال والنساء كالبلوغ والجذام والبرص، وقد ذهب جمهور العلم إلى أن اعتبر هذه الأمور من العيوب التي تجيز للزوجين طلب الفرقة، وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على إثبات خيار الفسخ بهما أو بها أو بها بهذه العيوب البلوغ والجذام والبرص، كما ذكر ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وغيرهما. وهذه العيوب ليست للحق انما هي للتنفيذ كما ذكر ذلك اهل العلم. وقال اختار شيخ الاسلام ابن تيميه ان ترد المراه بكل عيب ينفر مع كمال الاستمتاع بها، وقد قال ابن القيم والقياس ان كل عيب ينفر الزوج او ينفر الزوج الاخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المواد والرحمه يوجب الخيار وهو اولى من البيع، كما ان الشروط المطلقه في النكاح اولى بالوفاء من شروط البيع وما الزم الله ورسوله مغروما قط ولا مغبونا لما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشريعه ومصادره وموارده وعدله وحكمته وما اجتمع عليه من المصالح لم يقف عليه ربحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعه ذكره ابن القيم في زاد المعاد والله اعلى واعلى. ونوع الفرقه الحاصله بالعيوب، ذهب الحنفيه والمالكيه الى ان الفرقه للعيب طلاق دائم، وذهب الشافعيه والحنابله الى انها فسخ وليست طلاقا كما في الموسوعه الفقهيه، وهو الاقرب كما رجحه بعض العلماء. اما التطبيق لعدم الانفاق اتفق اهل العلم على وجوب النفقه للزوجه على زوجها بالعقد الصحيح ما لم تمتنع من التمكين، فاذا لم يقم الزوج بها لغير مانع من الزوجه فهل لها ان تصب الفرقه لذلك؟ اجاب اهل العلم ان هذا الزوج لا يخلو من حالتين، الاولى ان يكون له مال ضائع يمكن للزوجه اخذ نفقتها منه بعلم الزوج او بغير علمه، والمراه ان تاخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف ولو بدون علم كما في الحديث بنفسها او امر من القاضي او امر القاضي بذلك، فحينئذ ليس لها طلب التصريف لوصولها الى حقها بغير الفرقه. الثانية أن لا يكون للزوج الممتنع عن النفقة مال ضائع سواء كان ذلك لفقر أم للجهل بحاله، أم لأنه غيب ماله كفي جواز رفع الزوجة إلى القاضي وطلبها التصريح لذلك خلال بين أهل العلم. خلاصته في ثلاثة مذاهب: مذهب جمهور أهل العلم يجوز التصريح لعدم الإنفاق، مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة هو مرمي عن عمر وعلي وأبي هريرة وقال به ابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وإسحاق وغيرهما وغيرهم لقول الله ولم تنفقوهن ضرارا لتعتدوا، فإمساك المرأة بدون النفقة ضرر، وقال ربنا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإمساك المرأة مع غير او ما ترك الانفاق ضرر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فجمهور اهل العلم على انه يجوز التصريح لعدم الانفاق. وقال كالجمهور الحنفيه والشافعي لا يجوز التصريح لعدم الانفاق سوسيالي قولي الثاني لا يجوز التصريف لعدم الإنفاق، والثالث لا يجوز التصريف بعدم الإنفاق، بل يجب على الزوجة الغنية أن تنفق على زوجها المعتر. ورجح بعض أهل العلم القول بجواز التصريف بعدم الإنفاق للأدلة، أدلة الجمهور والله أعلم. أما نوع هذه الفرقة ذهب الشافعية والحنابلة إن الفرقة لعدم الانفاق فسخ ما دامت